هل من الضروري العد في قراءة الأذكار بعد الصلاة؟ النبي عبد الله طه قال 33 تسبيحة، التزم بهدي النبي محمد.